بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذا المؤتمر السلفي الذي يعبر عن دعوة عريقة في تاريخ هذه الأمة. الدعوة السلفية تعني الإسلام بلا إضافات، لا في التصورات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. الإسلام الصافي فهم السنة والقرآن بفهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تلكم الدعوة التي جاءت لترسي أعظم حق في الوجود، وهو حق الله سبحانه وتعالى. تعني كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي بعث بها الأولون والآخرون، تلك الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسل الرسل. هذه الكلمة تعني عنوان هذا المنهج الرباني. هذه الكلمة وهذا المنهج يعني أنه كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه الدعوة المباركة أصلها ثابت في أرض قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا تزال تقوى مع الأيام وتتابع الشهور والأعوام، لا تلينها ولا تميلها الأهواء ولا الرياح العاتية، إنها دعوة الأنبياء والمرسلين. هذا المنهج الرباني مجرب في الآثار وفي الثمار. هذا المنهج يختلف عن المناهج الأخرى التي عنوانها كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فكلمة العلمانية وكلمة الليبرالية وكلمة اليسارية وكلمة الاشتراكية ما لها من قرار، لا تستقر في قلوب الناس ولا في تصوراتهم ولا تعيش أمدا طويلة. إنها مشؤومة البركة، إنها ليس لها قرار. وهكذا عناوين هذه المناهج، إنهم يصرخون الآن من ثبات هذا المنهج العظيم، وهو منهج الإسلام، منهج السنة والقرآن. لقد بذلوا في سبيل محاربته الغالية والنفيس، ثم لم يجدوا إلا أنهم أمام هذا المنهج الرباني مغلوبون محجوجون. وهذا القطار يسير رغم عوي من يعوي في الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المنهج المبارك وفي علمائه ودعاته الذين علمونا وربونا على اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يشرفنا ويسعدنا أن نستقبل ضيوفنا الكرام، وكان المفترض أن يشرفنا في أول من يشرفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، لكنه لاجتماع طارئ لعلماء ودعاة المسلمين على مستوى الجمهورية في القاهرة اضطر أن يقدم مصلحة كلية للدعوة الإسلامية، ويعتذر ويستميحكم عذرا لمصلحة جزئية هنا بالمعمورة. ونستقبل فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، علم من أعلام الدعوة السلفية بالإسكندرية، طالما استمعنا لدروسه، ودروسه وفقه الله وحفظه تعنى برباية الأفراد، وصاحب تاريخ في هذه الأمة، ويعنى كذلك بتاريخ الأمة وتاريخ الدعوات التي تحارب هذه الدعوة المباركة. ثم إن شاء الله نختم كذلك مؤتمرنا اليوم بحضور فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي إن شاء الله يأتي اليوم ليشرفنا ويشاركنا ونستمتع بجميع مشايخنا. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولا تفضل شيخنا موفقا مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من دواعي البهجة والسرور أن نرى ثمار هذه الدعوة المباركة في كل مكان نحل به، ولا نرتحل عنه إلا ونحن في قمة البهجة والسرور لهذا الغرس الذي غرسته الدعوة في أنحاء البلاد وفي قلوب العباد، وكان له الأثر الطيب في داخل بلادنا وفي خارجها. وهذا ليس بجهد كبير منا، ولكن برحمة الله عز وجل وتوفيقه ومنه وكرمه، وكذلك ببركة هذا المنهج المبارك. فإن الإسلام منهج قوي يمتلك قوة تنفذ إلى شغاف القلوب بجهد قليل يثمر ثمرة عظيمة، فإنها حبة غرست في الأرض لكنها أنبتت شجرة عظيمة. كانت هذه الثمار التي هي تحمل ما لذ وطاب من الطعم والأوراق الوارفة للظل، وهي خير كلها لأنها من عند الله عز وجل. وأيضا من دواعي السرور أن ألتقي بإخواننا في هذه البلدة الطيبة العريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي طالما التقيت بأبناء هذا المكان عبر مدة وزمن طويل، ولكن حدث انقطاع غير مقصود بيننا وبين إخواننا، لعله يكون عودا حميدا. ثم أنا لم أكن يعني على استحضار لشيء أتكلم فيه، لأني أبلغت بغياب الشيخ يعني في وقت متأخر، لكن أنا سأعظ بموعظة لعلها تكون نافعة لي ولإخواني بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقول لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وهذه الأربع إذا تأملتها وجدتها أنها من أعمال البر والخير، وأنها خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن العمل للآخرة خير من العمل للدنيا، وأن العمل القليل للآخرة ربما تحصل به على جزاء عظيم أفضل من الدنيا وما فيها، وأن الدنيا حقيرة هينة لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، بل هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وإنها كما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هينة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تيس ميت، وهذا التيس كان تيسا معيبا لأنه كانت قطعت أذنيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتري هذا بدينارين؟ فسكتوا. فقال من يشتري هذا بدينار؟ فسكتوا. فقال رجل يا رسول الله هذا تيس أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذنين، هذا تيس أسك ميت، لو كان حي لكان عيب فيه أنه أسك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم، أي أن الدنيا هينة على الله عز وجل كما أن هذا التيس الميت الأسك هينا على الناس، وهذا يدل على حقارتها. فالدنيا في الحقيقة ليست دار مقامة، وإنما هي معبر إلى الآخرة وجسر يمر عليه الناس إلى دار أخرى، والمقصود ليس الإقامة في الحياة الدنيا، المقصود هو العبور إلى الحياة الآخرة. ولذلك بين المسيح عليه السلام أن الدنيا يعني هي مهد، هي معبر من المهد إلى اللحد، ليست إلا كذلك. ولم يثبت عن عاقل عبر الزمان كله أن رجلا بنى له بيتا على جسر ولا بنى بيتا على معبر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فالعاقل اللبيب هو الذي يجمع للآخرة، وهو الذي يزرع ما يحصده في الآخرة. فإنك تقدم على ما قدمت، فإن قدمت خيرا قدمت على خير، وإن قدمت شرا قدمت على شر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فالحقيقة التي ينبغي معرفتها أن الدنيا معبر إلى الآخرة، وأن الإقامة الحقيقية هي في الآخرة، فينبغي أن تختار أنت وأنت في الحياة الدنيا المسكن الذي تسكنه في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أمور، وهي إذا فعلها العبد كانت خيرا له في الآخرة، وكانت كذلك خير له ممن في الدنيا وخير من الدنيا وما فيها. وأن العبد إذا حصل أمور الطاعة والإيمان فلا يحزن على شيء فاته من الدنيا، فإن الله يخلف عليه بخير في الدنيا والآخرة. وذلك لأن العبد إذا سعى إلى الآخرة فإن الله عز وجل يهب له الدنيا، وإذا سعى إلى الدنيا لم يأخذ منها إلا ما قدر الله عز وجل له. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فانظر إلى الفرق بين الفريقين، فريق أراد العاجلة يعني الدنيا فلم يأخذ منها إلا ما شاء الله ولمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، يعني ليس كل طالب للدنيا ينال الدنيا أو ينالها كلها أو ينال مطلبه، بل لا ينال إلا ما شاء الله عز وجل له يعني من الحياة الدنيا. وأما طالب الآخرة فقال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فكونه مشكور أي أنه له أجر كامل وله عطاء على بذله، عطاء كامل على هذا البذل الذي بذله للآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عز وجل عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فانظر الفرق أيضا بين الفريقين، فريق أراد الحياة الدنيا فلم يأخذ منها إلا ما قسم الله له وجعل الله عز وجل فقره بين يديه وشتت الله شمله، أي جعل له ما يشغله من كل ناحية. وأما من أراد الآخرة فإن الله عز وجل جمع عليه شمله بحيث يكون في اتجاه واحد ومسير واحد وقصد واحد غير مشتت ولا قلق ولا مضطرب، وإنما يسير في اتجاه واحد آمنا ساكنا، وهذا يدل على فضل الله عليه. ثم جعل غناه في قلبه وليس في يديه، لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإنكم ترون أصحاب المليارات التي سرقوها كان عندهم من المليارات الكثير، يعني ما يبلغ من 100 مليار مثلا، لا نستطيع لو اجتمعنا نحن أن نعد هذه الأموال، ولو بقينا سنة نعد فيها ما نستطيع عد هذه الأموال، ولا نعرف هذه الأرقام إلا بعد أن سمعناها في الجرائد. ومع ذلك كان الواحد منهم يرتشي بالكرت يدفعه بواسطة 20,000 و30,000 و40,000، مع أنه عنده مليارات، ما يحتاج هو إلى هذه الآلاف، لكنه ليس بغني، هو في الحقيقة فقير مفلس في داخله. وأما الغنى الحقيقي هو غنى النفس، هذا الغنى الذي يجعله الله عز وجل يرزق به الإنسان العفة. فإن هذا جعل الله عز وجل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا هي التي تبحث عنه وليس هو الذي يبحث عن الحياة الدنيا. كان نور الدين محمود ابن زنكي رحمه الله كان معه وزيرا له، كان ملك من ملوك السلاجقة، وكان من أفضل الملوك، وكان من أصلحهم، وكان رجلا مؤمنا تقيا ورعا رحمه الله. فكان يتدرب على الفروسية مع وزير له، وكانت الشمس خلفه وهو يجري والظل أمامه. فلما عاد كانت الشمس أمامه وظله خلفه، فقال لوزيره: أتدري ما هذا؟ قال: لا. قال: هذه الدنيا تجري خلفها لا تدركها، تجري منها تجري خلفك. فقال: أن الدنيا مثل الظل، حينما كان ظل أمامه فهو لا يدركه مهما كان مسرعا بفرسه فالظل أسرع، فلما كان ظله خلفه فالظل صار تابعا له، فقال: تجري منها تجري خلفك. فهكذا الدنيا إذا كان العبد يعمل للآخرة فإنه بلا شك يحوز الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أولا يرزقه بركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الوقت وبركة في المال وبركة في الولد، وهذه البركة تعوضه عما يفوته من الكثير من الأموال. فالله سبحانه وتعالى يرزقه رزقا حلالا طيبا كافيا يسعد به في الحياة الدنيا ويسعد به كذلك في الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بصدق الحديث، وذلك لأن الصدق عباد الله ليس مجرد عبادة أو طاعة منفردة، لكنه عبادة تؤثر في جميع العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه، وهي كذلك عبادة تؤثر في جميع المعاملات، وهي عبادة مؤثرة في جميع الاعتقادات. فلو أن الاعتقاد خلا من الصدق كفر الإنسان، ولو أن المعاملة خلت من الصدق فإن الله يمحق بركة المعاملة، ولو أن العبادة خلت من الصدق لم يكن له فيها أجر. يعني لو أن إنسانا كان لا يصدق بالله ولا يصدق برسول الله، أو لا يصدق بالإسلام، أو لا يصدق بالقرآن، كان كافرا، فإن عبادة الصدق هنا عبادة مؤثرة في العقيدة، وهي تحول بين الإنسان وبين الكفر. وكذلك في العبادة، إذا لم يكن العبد صادقا فإن عبادته تقع باطلة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرياء المحبط للعمل، من أن الإنسان يدخل إلى المسجد فيصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيطيل من قيامه ومن ركوعه ومن سجوده، فبين أنه أخوف ما يخاف على أمته من هذا، وسماه الشرك الأصغر، وهذا محبط للعمل، لأنه في الحقيقة يكذب على نفسه ويكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى، إذ أنه يعمل عمل الناس يظنون أنه يريد به وجه الله، وهو في الحقيقة لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به الناس. وهذا فعل أهل النفاق، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولذلك كذبهم الله عز وجل، فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. إذا علمنا أن الصدق هو موافقة الحقيقة، وأن الكذب هو مخالفة الحقيقة، فهنا قولهم كان موافقا للحقيقة، فلما بين الله سبحانه وتعالى أنهم كذبا وأنهم كذابون أفاكون؟ لماذا؟ مع أنهم قالوا إنك لرسول الله وهو رسول الله، إذن هذا قول موافق للحقيقة، فكان ينبغي أن يكون صدقا، لكنه لم يكن صدقا، لأنهم لا يعتقدون أنه رسول الله. فإذا خالف القول الفعل، إذا خالف القول الاعتقاد، كان كذبا حتى لو كان القول موافقا للحقيقة. فالله عز وجل قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون ليس في قولهم إنك لرسول الله، وإنما كاذبون في قولهم نشهد، فإنهم لا يشهدون أنه رسول الله، بل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولذلك كانوا كذابون أفاكون. فكذلك الذي يأتي يوهم الناس أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهو في الحقيقة يرائي بفعله، لا يريد به وجه الله، وإنما يريد ما عند الناس، فهذا كذلك أفاك، فهذا كذلك كذاب أفاك. فالناس ينبغي أن يعلموا أن الصدق هو موافقة الحقيقة، والصدق ليس عبادة منفردة، ولكن عبادة مؤثرة في جميع العبادات. ولذلك نجد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق يهدي إلى البر. البر جماع الخير، ومنه اسم الله البر، فإن الله سمى نفسه البر لأن الخير كله بيديه، لأن الخير كله بيديه، فسمى نفسه البر. فكذلك البر جماع الخير، ليست هناك طاعة من الطاعات إلا وهي تدخل في البر، والصدق يهدي إلى البر. وهذا يدل على أن الصدق له أثر في كل طاعة وكل عبادة تتقرب بها، الصدق يكون له فيها أثر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. والناس المؤمنون لا يريدون من الحياة الدنيا إلا أن يصلوا بها إلى الجنة، ويدندنون في حياتهم الدنيا حول سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. فإن معاذا رضي الله عنه صلى بالناس يوما صلاة العشاء الآخرة بالبقرة، فانسلخ رجل من الصف فصلى وحده، فقالوا لمعاذ فيه فقال هذا منافق. فقال الرجل والله لأشتكينك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اشتكاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت بهم بكذا وكذا؟ يعني من قصار المفصل. ثم قال للرجل يداعبه ويحسن إليه وأنت ما تقول في صلاتك؟ معاذ يصلي بالبقرة، أنت ماذا تقول في صلاتك؟ قال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدندنة بالقراءة في الصلاة، لا أجيد القراءة، يعني ما أنا بحافظ للقرآن كي أطيل في القراءة أو أدندن في القراءة، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولهما ندندن، كلمتين اللي انت البساط اللي انت بتقولهم كل أعمالنا نحن ندندن حول هذا المعنى، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فالشاهد أننا نسعى إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة، والصدق يهدي إلى البر، والصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور جماع الشر، الفجور جماع الشر. فالكذب كل معصية، كل جريمة وراءها كذب، كل جريمة من الجرائم أيا كانت أو معصية من المعاصي في العقيدة في العمل في المعاملة فإن وراءها الكذب، الكذب لا بد أن يكون فيها. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وكذلك العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق عباد الله هو موافقة الحقيقة، والله سبحانه وتعالى دعانا إلى الصدق، ودعانا إلى الصدق وأمرنا أن نكن مع الصادقين. فالأمر الذي ينبغي أن نعلمه، الأمر الذي ينبغي أن نعلمه عباد الله، أن الصدق منجاة، وإن أوقع الإنسان في ورطة فإنه لا يلبث أن ينجيه منها. فإن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب تخلفه فلم يذكر عذرا وإنما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجره أصحابه وتنكرت له الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني هذا كله، هذا الذي حدث كله أدى إلى ماذا؟ أدى إلى أن هذا الرجل صار منعزلا، وهذه كانت بلية. فالإنسان قد يقول أن هذا كان بسبب الصدق، لكن ما لبثت أن نزلت توبته من عند الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه التوبة التي تاب الله عز وجل فيها عليه بذكرهم في القرآن، وأنه أصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وأن كعب بن مالك رضي الله عنه قال والله يا رسول الله ما نجاني من هذا إلا الصدق، وإن من توبتي إلى الله ألا أكذب أبدا، يعني ما أكذب أبدا، لأن الذي نجاني من هذا هو الصدق. فالصدق حتى وإن كان ظاهره أنه قد يوقع الإنسان في ورطة نتيجة هذا الصدق، إلا أنه ما يلبث أن ينجيه هذا الصدق من هذا، وأن يكون له عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. ثم أن الصدق ليس في القول فحسب، الصدق ليس في القول فحسب، وإنما الصدق يكون في النية، والصدق يكون في الإرادة، والصدق يكون في العزيمة، والصدق يكون في العمل، والصدق يكون في الوفاء، والصدق يكون في الوفاء. فلو جئنا إلى صدق النية نجد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الشهادة بصدق، من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على سريره. فهذا نيته كان صادقا فيها أنه يموت شهيدا في سبيل الله، فالله عز وجل يعطيه هذا الأجر ولو مات على سريره. كذلك صدق الإرادة، هذا الصدق في الإرادة أن العبد يريد الشيء ويصدق فيه، وذلك أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فلما انتصر المسلمون في بداية المعركة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وقال هذا قسم الرجل يعني الأعرابي. فلما جاء الأعرابي قالوا خذ هذا، قال ما هذا؟ قالوا قسمك من الغنيمة. فحمله فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، قد أصيب بسهم مكان ما أشار. فهذا صدق في الإرادة، وهناك صدق أيضا في العزيمة. فإن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وكان أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة فقير لا مال له، فقال يا رسول الله أنا إن أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ قال نعم. قال وأنا أسود دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، ممكن واحد بهذه المواصفات يدخل الجنة؟ يعني الجنة تقبل هذه المواصفات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقاتل فقتل رضي الله عنه، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردته، وهو مسجن ببردته، فضحك. فقال الصحابة ما يضحكك يا رسول الله؟ قال وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه قد بدل الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. هذا كله بدل، هذا صدق في العزيمة، أيضا صدق في الأداء. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر. هذا صدق في العمل، الصدق في العمل يجعل العمل القليل كثير. بوب عليه الإمام البخاري على هذا الحديث باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. بل أكثر من ذلك، أن رجلا قتل 99 نفسا ثم سأل على عالم فدل على راهب فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. ثم دل على عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ما يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإنها أرض سوء. فبينما هو إلى أرض الصلاح قبضته ملائكة الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، تنازعت هذا الرجل هل إلى الجنة أم إلى النار. فأرسل الله عز وجل ملكا في سورة آدمي فتحاكموا إليه، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو لها، فأدنى الله إليه أرض الصلاح حتى يكون من أهل الجنة. صدق في العمل، هذا عمل، قال هذا لم يعمل إلا أن نسار خطوات إلى أرض الصلاح، ولكن كان صادقا فيها، فإن الله سبحانه وتعالى فعل به هذا، أن كان من أهل الصلاح غفر الله له وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. صدق في هذا العمل قد يؤدي إلى أن يكون الأجر عظيما عند الله سبحانه وتعالى. صدق في الوفاء كذلك، صدق في الوفاء كذلك. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك كان لم يشهد بدرا، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لئن أراني الله معك مشهدا يعني غزوة ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع يعني في هذه الغزوة. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برز أنس بن النضر فرآه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال إلى أين يا أنس؟ فقال دعك عني فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فوجد مقتولا قد أصيب رضي الله عنه فيها، يعني في هذه الغزوة قد أصيب فيها ببضع وثمانين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بنبل، يعني بعد الضربة الأولى يقاتل والثانية يقاتل والثالثة يقاتل إلى أن أصيب ببضع وثمانين طعنة وهو ما زال يقاتل. وهذا يدل على صدق في الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا حال أهل الإيمان. الصدق أيضا يكون صدقا مع النفس، ويكون صدقا مع الله سبحانه وتعالى، ويكون صدقا مع الناس. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع نفسه يعني لا يغرر بها. كثير من الناس يحاول إيهام نفسه أنه من عباد الله الصالحين أو من عباد الله الصالحين، من العباد لله الصالحين أو من عباد الله الصالحين، بأن يتمسك ببعض القشريات الغير مؤثرة في الديانة ويظن أن ذلك تمسكا بدين الله. كما يوهم الشيطان أهل البدع والمحدثات أن هذه البدع هي الدين، فيستهلكهم فيها دون أن يكون لهم فيها أجر، دون أن يكون لهم فيها أجر. فهذا إيهام للنفس، هذا إيهام للنفس. بعض الناس يهتمون مثلا بحضور الموالد والاحتفال بها والاهتمام بها وإقامة السرادقات وحفلات الذكر وقراءة القرآن وكذا، هذا ليس من الدين، لكن هذا يدل يقول أني متمسك بالدين. هل هو يصلي مثلا؟ يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن يقيم للنبي مولدا أو يقيم للرجل الصالح هذا مولدا، فهل هو يحبه في الحقيقة؟ لو كان حبه صادقا لاقتدى به. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، فالمحب مطيع لمن يحب. فإذا كان الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلوا كما كان يصلي؟ هل صاموا كما كان يصوم؟ هل حجوا كما كان يحج؟ هل بروا كما كان يبر؟ هل يعني أخرجوا زكاة أموالهم كما كان يفعل؟ هل هم اتسموا بصفاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام؟ هذا دليل المحبة، هذا دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأحيانا يوهم الإنسان نفسه أنه رجل متدين، وأنت إذا سألت واحد لا يصلي يقول لك الإيمان هنا، بدل بينك وبين ربنا عمار، يبقى أنت خلاص لا صلاة ولا صوم، مش بالصلاة ومش بالصوم. ما في ناس بتصلي وتسرق، طب يا عم صلي أنت وما تسرقش. هو لازم اللي يصلي يسرق؟ يعني لازم اللي هو بيصلي يبقى السرقة قرينة الصلاة أنه هو راجل بيصلي ويسرق؟ طب صلي أنت وما تسرقش. يقول لك قلبي هنا عامر بينه، كيف من أين يأتي العمار؟ هذا خراب وهو كذاب. ولذلك من أين علمنا هذا الكذب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. طب إحنا شايفين جسد فاسد لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيأتي شيء من الإسلام، هل القلب يكون صالحا حينئذ؟ لا يكون صالحا. أحيانا قد يكون الجسد ظاهر الصلاح والقلب فاسد، هذا قد يكون، هذا قد يكون عند المنافقين، عند المنافقين. لكن لا يمكن أن يكون القلب صالح والجسد والجسد فاسد، هذا لا يحدث، لأنه فساد الجسد علامة على فساد القلب، فنحن عرفنا فساد قلبه من فساد بدنه. فهذا كذاب أفاك، وهو أول ما يكذب يكذب على نفسه، أول ما يكذب يكذب على نفسه. وأنت إذا حدثت أي إنسان يقول له أنا رجل متدين، رجل أعرف ربنا، وهو لا يصلي، واحد ماسك سبحة يطقطق فيها طول النهار، طب بيقول إيه؟ ها؟ بيشرب السجارة وإيديه شغالة. طب هل هو مع الأنفاس هذه يقول سبحان الله سبحان الله؟ ها؟ هل مع الأنفاس اللي طالع الدخان اللي طالع ده بيقول معاه سبحان الله سبحان الله؟ السبحة شغالة عمال على بطال، هذا كذاب، هذا كذاب، ويكذب على نفسه أولا لأنه يوهم نفسه أنه يسبح بهذه المسبحة، وهو في الحقيقة ليس كذلك، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، وينبغي أن يكون صادقا مع الله، وينبغي أن يكون صادقا كذلك مع الناس، لا يكذب على الناس، لا يكذب على الناس. وأحيانا نحن نقول نحن لا نكذب، نحن سمعنا هذا الكلام فننقله، أنت أحد الكذابين أيضا، أنت أحد الكذابين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. معناه أنه كفى بالمرء كذبا يدخله النار أن يحدث بكل ما سمع، أن كل واحد يقول لك كلمة تنقلها، وتنقل الناس بينقلوا على إيه؟ ينقلوا كأنهم شاهدوا هذا رأي عين، وفي ناس تحلف أنه حصل وهو لم يشاهد هذا ولا يعرف حقيقته ولا يعلمه ولا يعلمه. وهذا يدل على أن بعض الناس الطيبين قد يشاركون في نقل الإشاعات والأراجيف، وقد يشاركون في اتهام أهل الصلاح بالباطل، وذلك بسبب أنهم ينقلون كل ما يسمعون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اقترف من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا يدل على أن الذين نشروا قصة الإفك، الذين بدأوا بها أهل النفاق، أهل النفاق، وبعد ذلك حدث نشر للقصة على ألسنة بعض المؤمنين الصالحين من الصحابة الكرام، من الصحابة الكرام، لأنهم سمعوا الكلام فنقلوه. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم، هو في الحقيقة لن يكون شرا محضا بل يحمل في طياته الخير، لأن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن حتى يمحصه، حتى يكفر عنه الذنوب والخطايا والآثام. لكن أنا أقول أنه أحيانا يشارك بعض الصالحين في نشر الشائعات والأراجيف بأنهم سمعوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو هو يرى شيء يظنه أنه كذا فينقله على أنه حدث، يرى أشياء يظنها أنها حدثت وهي في الحقيقة لم تحدث، لكن هو استنتج منها أنها حدثت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن إن الظن أكذب الحديث. الإنسان لا ينقل الخبر إلا إذا كان متأكدا منه، متيقنا منه، وفي نقله مصلحة، وإلا كان فاسقا، وإلا كان فاسقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عندما تنقل أنت خبر ما تعرف كذبه من صدقه، ثم أنت تضر به طائفة أو تضر به فردا، تكون أصبته بجهالة، ثم إذا ندمت بعد ذلك فإن هذا يكون قد لحقه الضرر، يكون هذا الإنسان قد لحقه الضرر. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن خطورة هذا، فقال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الأمر يدل على أن الإنسان ليس كل ما تلتقطه أذنه يحدث به بلسانه، وإنما عليه أن ينتظر وأن يعتبر وأن يتحرى في صدق الخبر، ثم ينظر المصلحة، هل هناك مصلحة شرعية من نقل هذا الخبر؟ هل هناك مصلحة شرعية في إشاعة هذا الخبر؟ لأنه قد يكون الخبر صحيحا لكن يترتب عليه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قد يكون الخبر صحيحا لكن يترتب عليه ضرر للمسلمين، إذا نشر هذا الخبر فقد يترتب عليه ضرر بالمسلمين، فعند ذلك لا يكون من المصلحة أن ينشر هذا الخبر. فالله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الأدب اللي ينبغي أن يكون مع الخبر، عندما تسمع خبر عن أخيك المؤمن فإنك أول ما تبادر إلى ذهنك أن هذا خبر كاذب، وأن هذا المؤمن لا يقع منه مثل هذا ولا يتصور، وهذا رجل صالح. فينبغي أن أولا تحسن الظن بالمؤمنين، ثانيا أن تكذب هذا الخبر، أن تكذب هذا الخبر. وهذا الأدب الذي ينبغي أن يكون عند تلقيق الخبر: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب مبين. ولذلك نجد أن هذا الإعلام الفاجر الداعر يستغل هذه الأشياء، يستغل عدم وجود أدب السماع والنقل عند كثير من الناس، فيأتي بالإشاعات والأراجيف التي يتحدث بها عن الإسلاميين، خاصة في هذه الأيام حديثه عن السلفيين مثلا أن السلفيين قطعوا أذن هذا القبطي، أو أنهم هدموا الأضرحة، أو أنهم منعوا امرأة أن تسير في الطريق، أو آذوها، أو شيء من هذا. عندما يوصل إن شاء الله، نعم الشيخ سعيد في الطريق إن شاء الله، يعني أنا بسليكوا لغاية ما يعني اعتبروها وصلة تسلية يعني. طبعا مشايخنا يعني الكلام القليل منهم هو يعني دليل عدم علم الرجل اللي زي انه يتكلم كتير، يعني عشان يوصل معلومة يوم يتكلم يفرد كده كتير، لكن الكلام القليل الذي يصل بالمعلومة الى الناس ويفيد، فهذا شأن اهل العلم، انه هو لأنه كل ما كان الرجل يوجز كان هذا دليل على علمه، وكل ما كان يبسط مثل كده فيدل على قلة العلم. لكن أنا أبسط معكم للتسلية يعني، لكنها إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله تعالى. ماذا كنا نقول؟ نعم، الإعلام. الإعلام يعني يتهم السلفيين بهذه التهم الباطلة. كل الناس يعلمون أن هذه تهم باطلة، لكن يتحدثون فيها. الكلام فيها مع كثرته قد يصدقها البعض في يوم ما أن هذا حدث، بل هم قد يصدقون أنفسهم، يعني يطلقون هذا ويصدقون أنفسهم. وأنا أنقل دليل على هذا الكذب الفاجر الداعر، ثم أنقل لكم أسباب الهجوم يعني. لكن مثلا نشرت مجلة روز اليوسف، هذه مجلة معروفة، مجلة داعرة، نشرت خبر أن الشيخ وجد غنيم الداعية السلفي اعتلى المنبر، كان في وقتها يعني قالوا أول أمس، منبر في قرية الفقهاء مدينة طوخ محافظة الدقهلية لمدة 3 ساعات، يسب في الأزهر وعلمائه، ويحض على حرق الكنائس وتكسير الصلبان وقتل النصارى وغير ذلك. خبر طويل وصورة الشيخ وجد غنيم فيها. الخبر كذب من أوله إلى آخره. الشيخ وجد غنيم ليس داعية سلفي، بل هو إخواني إلى النخاع، وهذا ليس ضرر يعني، هذا ليس عيب فيه. الشيخ وجد غنيم رجل بذل لدينه وهو معروف، لا يحتاج إلى شيء من التزكية، وأنه مطارد في البلاد بسبب دينه، يعني ذهب إلى أمريكا حبس فيها ثم طرد، فذهب إلى البحرين أخذ الجنسية البحرينية ثم سحبت منه وطرد، ثم ذهب إلى جنوب إفريقيا سجنوه وطرد، ثم جاء إلى اليمن ويعيش فيها، وحكمت عليه المحكمة العسكرية هنا ب5 سنوات سجن لتمويله جماعة الإخوان المسلمين، وهو الرجل بيبحث عن دولارات يأكل بها هو وعياله في الغربة، ما عنده أموال لا يمول حتى نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يغنيه من فضله. لكن أنا أقول هنا ليس داعية سلفي، ويقول على نفسي أنا إخواني إلى النخاع. ثم الأمر الثاني أنه اعتلى هذا المنبر في المساء، وفي منبر بيطلعوه بالليل، المنبر ده بيطلعوه بالليل ولا بيطلعوه كل يوم، هذا يدل على هذا حتى الفقر العلمي. ثم مكث 3 ساعات يحدث الناس من على المنبر وهو يسب الأزهر وكذا، والشيخ وجد غنيم لا يستطيع دخول مصر أصلا، لأنه لو دخل يذهب من المطار إلى السجن لتنفيذ الحكم، لأن الحكم عسكري، الحكم عسكري، والمتولين الأمر الآن العسكر، فيضعوه في السجن إلى أن ينظروا في أمره. فهو لم يدخل مصر أصلا. وشوف الخبر، قرية الفقهاء، مسجد كذا، قرية الفقهاء، مدينة طوخ، محافظة الدقهلية، وقال كذا وكذا وكذا. الخبر عندما يقرأ أي إنسان يظن أن الخبر بقى يعني بالتأكيد، يعني ما في نوع من الخلل فيه. فهل استحوا بعد ذلك عندما أرسل إليهم الناس يقولوا لهم وقفين وقد غنينا وقد غنينا، قاعد في اليمن ما دخلش مصر بقاله أكثر من 10 سنوات لم يدخل مصر، ها؟ فمن أين أتيتم بهذا الخبر؟ هل هؤلاء يستحون؟ لا يستحون، لكن الدافع لهم موجود، الدافع لهم موجود، وهم ما زالوا يهاجمون. أحيانا الناس تتلقف هذا وتنقل هذا الخبر وتنشره على أن وجد غنيم قال كذا وكذا. طيب، ويقول لك لا، لعله دخل، لعله جه، ممكن عفو عنه، ممكن كذا، ويبدأ الناس ينقلون في هذه الأخبار الكاذبة. فأنا أقول دليل على هذا الخبر الكاذب. أما سبب هذا الهجوم على السلفية بالذات، أننا قبل ذلك لم نشارك في العملية السياسية. قبل كده في الزمن الماضي لم نشارك في العملية السياسية، وكان لنا في هذا سبب في عدم المشاركة في العملية السياسية، وهي أولا أن القوانين كانت تشرع في مجلس الشعب، وكانت الأغلبية لهؤلاء العلمانيين والليبراليين والحزب الحاكم الفاسد الغاشم الذي جثم على قلوبنا سنوات طوال، وكان ليس هناك أحد يستطيع الإصلاح في داخل المجلس ولا في غيره، حتى لو حصلت على أي عدد من الكراسي زي ما حصل الإخوان على 88 مقعد ولم يقدموا في هذه الدورة شيئا، لأنهم لا يستطيعون ولا هم يسمحون لهم أن يقدموا. فكل القوانين تمرر عبر الحزب الوثني اللي كان موجود واللي كان بيجثم على صدورنا. فكانت المشاركة ليس لها فائدة، إنك إذا شاركت فإنك تشارك في إعطاء مشروعية للنظام، وإن أنت تجمل هذا النظام بمشاركة الإسلاميين فيه، فهذا لكن. وأما بالصوت بالتصويت فأنت بتحط صوتك في الصندوق وهم يجيبوا صندوق تاني يعدوه، والصندوق اللي أنت بتحط فيه هذا لا يدخل، وبالتالي صوتك ليس له فائدة. فلأجل ذلك لم نشارك في العملية السياسية، لم نشارك في العملية السياسية. كذلك كان هناك تعطيل للدستور. الدستور بينص على أن في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المادة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دين الدولة الإسلام، وأن لغتها هي اللغة العربية. بعض الناس بيظن أن المادة دي ليست ذات أهمية، وفي الحقيقة أن هذه المادة مهمة جدا، هذه المادة مهمة جدا، وهي التي تعطي للإسلاميين فرصة المشاركة ببقاء هذه المادة وبوجود هذه المادة. المادة دي ما كانتش موجودة قبل سنة 71، إلى أن حدث ضغط من الإسلاميين على الرئيس السادات، واضطر السادات أنه يضع مادة في الدستور سنة 71 تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي بدون الألف واللام، مصدر رئيسي من مصادر التشريع. ترتب عليها أنهم جعلوه آخر مصدر من مصادر التشريع، أخذوا بالقوانين الوضعية وبعدين الأعراف وبعدين بعد كده تأتي الشريعة الإسلامية. إذا ما وجدوش في القوانين كلها اللي موجودة وبعدين ما وجدوش في العرف، هياخدوا بالإيه؟ ياخدوا بالشريعة الإسلامية في الآخر. وحدث ضغط من الإسلاميين أيضا في هذه الفترة على الرئيس السادات، إلى أن الرئيس السادات كان عمل تقنين الشريعة الإسلامية، وقالوا أحلوا إلى لجنة كان برأسها صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في هذا الوقت، وأعدوا برنامج لتقنين الشريعة الإسلامية. وكان لنا اعتراض في هذا الوقت، إن إحنا قلنا إن إحنا لا نقبل بتقنين الشريعة، إحنا نقبل بتحكيم الشريعة وليس تقنين الشريعة، لأنه تقنين الشريعة كان حيبقى فيه مفسدتين. المفسدة الأولى إن هم اعتبروا إن كل شيء موجود في التراث الإسلامي يمكن الاستعانة به، وإن ده يبقى من الشريعة، وهذا الكلام كلام يؤدي إلى ضياع الدين برضو باسم الدين، لأنه هناك أقوال كثيرة في كتب الفقه كثيرة جدا، أقوال فاسدة وأقوال شاذة وأقوال غير معتبرة. نحن نريد أن نأتي بالشريعة الإسلامية بفهم صحيح فهمه سلف الأمة حتى يكون التطبيق تطبيقا صحيحا، حتى يكون التطبيق تطبيقا صحيحا. لأن بعض أهل العلم يقول لو أنك أخذت بمذهب سفيان في النظر، وأخذت بمذهب أبي حنيفة في الخمر، وأخذت بمذهب ابن حزم في الغناء، فأنت تأتي براقصة كافرة عارية ترقص على الموسيقى ويبقى بالشرع، لأن ابن حزم يقول بإباحة الغناء، وأبي حنيفة يقول بإباحة الخمر إذا لم تكن من من العنب، إذا لم تكن من العنب، وسفيان يقول بجواز النظر إلى الكافرة دون المسلمة، لأن النظر هنا المنع من النظر إلى المسلمة لحرمتها، والكافرة ليس لها حرمة، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. فلو أنت أخذت بهذه الأقوال الشاذة من وهؤلاء علماء أكابر جدا، يعني لهم في عندنا يعني تقدير واحترام، ولكن نحن لا نقدس أحد، نحن نرد الخطأ على قائله كائنا من كان. فلو هم أخرجوا لنا من كتب الفقه أقوال مثل هذه وطبقوها وقالوا احنا نطبق الشريعة، لو طبقوا الكفر مش الشريعة، فالإنسان يفسد ويخرج من الدين. احنا كان لنا اعتراض على هذا، ولنا اعتراض على جعل الشريعة في قوالب تلزم القاضي أن يحكم بها حتى وإن كان يرى الحق في غيره. فإزاي تجيب قاضي تقول له هو ده تحكم به وهو بيرى أن هذا خطأ وأن الحكم ده خطأ وأنه كان ينبغي أن يحكم بكذا وكذا، فكيف يحكم بضد ما يعتقد أنه دين؟ إزاي؟ القاضي ينبغي أن يكون مجتهد، وينبغي أن يحكم القاضي بما يراه حقا، القاضي يحكم بما يراه حقا. كان اعتراضنا على هذا، لكن كان السادات مشى مشوار طويل في تقنين الشريعة الإسلامية، وتتشلم الدرج تتحط في الدرج وتيجي دورة بعد دورة إلى أن تم الضغط عليه سنة 81 فعدل المادة وقال إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بإضافة الألف واللام، على أن تكون الشريعة هي التي تحكم، الشريعة هنا هي التي تحكم، وإخضاع كل شيء إلى الشريعة. فلما دخل عصر اللامبارك قال إن لا ده هو المصدر الرئيسي ولا مصدر رئيسي الاثنين زي بعض، وإن ده ما يلزمناش إن احنا ناخد بالشريعة الإسلامية. وفضل الأمر هذا على هذا إلى سنة 1996 عندما صدر الحكم من المحكمة الدستورية العليا بأن كل قانون يصدر مخالف للشريعة الإسلامية يعد باطلا لمخالفة الدستور. أي حكم يصدر بعد المحكمة الدستورية سنة 1996 أي حكم يصدر يعد باطلا. لماذا؟ لأنه مخالف للدستور، لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نحن نريد أن نقول أنه المصدر الرئيسي والوحيد للشريعة للحكم في مصر، لكن هذا الجملة دي بتدل على أنه الوحيد أيضا، والوحيد أيضا، لكن هم فسروها على غير ذلك. وبقى في سنة 96 أن المحكمة الدستورية عطت قوة لهذه المادة بالحكم الدستوري، هذا أعطت قوة لهذه المادة بأن المادة دي صارت تجعل كل قانون يصدر مخالف للشريعة باطل. بس في مشكلة إن المحكمة الدستورية قالت بس القوانين اللي صادرة مخالفة للشريعة قبل حكم المحكمة تبقى دي قوانين سارية، لأنها أخذت قوتها من قوة الدستور اللي كان قائم، ويبقى في مشكلة إن القوانين اللي بعد سنة 96 تبقى باطلة إذا خالفت الشريعة، والقوانين اللي قبل 96 تبقى موافقة. فالشاهد إن صار عندنا هذه المادة، والدساتير التي تنص على هذه المادة بهذه القوة بخلاف الدساتير التي لا تنص على هذه المادة، فهذا الذي كان أحجمنا عن المشاركة لأجله. وبعدين أعلنت الدعوة أنها ستشارك مشاركة سياسية، الدعوة أعلنت أنها ستشارك في العملية السياسية. عندما أعلننا هذا هم توجسوا توجس شديد جدا، لكن قالوا ان دول ناس طيبين ودرويش وان هم طول عمرهم متربين في المساجد وان هم ما لهمش تأثير في الناس. لما جه الاستفتاء وبعدين السلفيين مشايخ السلفيين اشاروا باصبعهم الى اتباعهم قولوا نعم قولوا نعم، فلما قالوا لهم قولوا نعم بقى 77 و2 من عشرة. هم احسوا بان الليبراليه في خطر، ان الليبراليه في خطر. الليبراليه في الحقيقه تعني حريه الدعاره، فهم ارادوا ان يحجموا هذا الاتجاه اولا بتشويهه عند الناس، لكن هم مش فاهمين ان هم ساكنين في الابراج العاليه واحنا قاعدين تحت مع الناس. احنا قاعدين مع الناس، احنا موجودين في المساجد مع الناس وفي المصانع مع الناس وفي الشركات مع الناس وفي وسائل المواصلات مع الناس، واحنا جيران الناس واحنا في الاسواق مع الناس، فالناس بتعيش معانا واحنا بنعيش معاهم، ولم يروا منا شيئا يعيبوه علينا عبر هذا الزمن الطويل. وبالتالي هم يعني زي اللي بيقولوا بينفخوا في قربة مخرومة، يعني هذا الأمر يعني ليس له صدى إلا عند قليل من ضعاف العقول، ليس له صدى إلا عن طريق ضعاف العقول. فهذا السبب الحملة، إن هم خشية هؤلاء على أماكنهم على مناصبهم على باطلهم على كذا وكذا، وذلك هم يهاجمون كل واحد يحاول أن ينصف الاتجاه الإسلامي. ومش احنا وحدنا الاتجاه الاسلامي، احنا مش وحدنا الاتجاه الاسلامي، احنا معانا اخواننا كثيرين في الاتجاه الاسلامي، معانا الاخوان المسلمين ومعانا الجمعية الشرعية ومعانا انصار السنة ومعانا الجهاد ومعانا الجماعة الاسلامية ومعانا علماء الازهر اللي هم من اهل التوجه الصحيح. فمع يعني هذا الاتجاه كله اتجاه اسلامي موجود على الساحة وله قوة وله تأثير. ولذلك احنا لما بنحسب قوتنا كمان مش بنحسب قوتنا لوحدنا، احنا بنحسب قوتنا وقوة اخواننا. الامر الثاني اللي ترتب على كان سبب الهجوم، ان احدى مراكز البحث الامريكية رصدت رصد مبدئي فقالت ان السلفيين بيمتلكوا ان السلفيين يمتلكون 4.5 مليون صوت، 4.5 مليون صوت، مش هم 4.5 مليون، لا ده احنا ابنائنا ونسائنا. طبعا في حسابات كثيره هم مش حاسبينها، ان النساء هم ما حسبوهمش، ان اولادنا ممكن ما يكونوش محسوبين، ان هو احنا اعتعددنا على مستوى الجمهوريه 4.5 مليون صوت، وقالوا ان الاخوان 750,000 صوت، واحنا نشك في هذا الرقم، نعم نشك في هذا الرقم، هم ربما يكونوا اكثر من ذلك. لكن طب بقيه الجماعات، الجماعات لها تعداد، يعني معناه ان احنا بالقليل نصل الى 10 مليون صوت، ورئيس الجمهورية اللي ياخد اصواتنا كاسلاميين ياخد 10 مليون، ناجح يعني لابد ان يكون ناجحا. فكذلك كل السياسيين لو جم يراهنوا على النجاح يبقى لازم يراهنوا على الصوت الاسلامي، لازم يراهنوا على الصوت الاسلامي. فنحن قوة لا يستهان بها، لا نستخدمها في الغطرسة والطغيان، لكن نستخدمها في إحقاق الحق وإبطال الباطل، في إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهذا سيكون في الأيام القادمة، سيكون في الأيام القادمة، ستجدون أثر ذلك يعني على الساحة إذا ما انضبطت الساحة الإسلامية بالضوابط الشرعية، إنه لا يحدث تفرقة للأصوات، ان هو ما يحدث ان احنا نعمل تحالفات مع ان اتجاهات اسلاميه تعمل تحالفات مع العلمانيين ضد بعض الاسلاميين الاخر، ويكون ده من تلبيس الشيطان، فان هذا يؤدي الى تفرق الصوت الاسلامي واضعافه، تفرق الصوت الاسلامي واضعافه. انه ما يكونش عندنا احنا ايضا يعني ما نغترش بالاتجاه السياسي ونسيب الاتجاه الدعوي، لابد ان احنا نعرف ان الدعوه زي النهر، ان الدعوة زي النهر، واحنا لما بنشارك في العمل السياسي بنحاول نبطن الجنبين بتوع النهر، نحاول نبطن الجنبين بتوع ليه النهر، عشان نعمل حماية للنهر، مش ان احنا هنستبدل الحجارة دي بالنهر، يعني احنا مش هنستبدل العمل السياسي بالنهر بتاعنا اللي هو الدعوة. احنا طريقنا هو الدعوة الى الله، لن نتخلى عنها ولن نحيد ولن نكل ولن نمل عن ان نكون دعاة الى الله سبحانه وتعالى، ولن نشارك نحن يعني مشايخ الدعوة السلفية لن يشاركوا في انتخابات ولن يرشحوا انفسهم ولن يكونوا في احزاب المشايخ القائمين بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك من ابنائنا من يشارك في الانتخابات، من يشارك في الاحزاب، من يحاول اصلاح الباطل وتغييره، من يحاول الى يعني احقاق الحق وابطال الباطل، تحقيق المصلحة ودفع المضرة، دفع اعظم المضرتين، تعظيم اعظم تحصيل اعظم المصلحتين، كل هذا فيما يعرف عند اهل العلم بالسياسة الشرعية او المصالح المرسلة. في هذا الامر احنا ننطلق في هذا، كان سبب هذا هو الحملة المسعورة. أيضا الأمر الثالث خوف أوروبا وأمريكا من عودة الإسلام في مصر، لأن مصر تشكل قلب الأمة النابض، مصر تشكل قلب الأمة النابض. إذا أردت أن تعرف قوة المسلمين وضعفهم فانظر إلى مصر، فإن كانت ضعيفة إسلاميا فالعالم كله ضعيف الإسلام، وإن كانت قوية فسيقوى العالم الإسلامي كله. ولذلك هم يريدون الضغط على البلاد وعلى النظام العسكري وعلى كذا وكذا، بحيث تحجيم هذا التيار والالتفاف على كل شيء لإبعاد هذا التيار عن أن يكون له مشاركة. ولكننا لن نسمح بهذا، لن نسمح بهذا، نبذل كل ما في وسعنا إلى أن نحق الحق ونبطل الباطل، إلى أن يكون هناك قوة يعني تحصل للناس مصالحها، وقوة تحصل للناس الخير، وقوة تدفع عن الناس الضر. هذا فيما يتعلق في هذه القضية، وهي قضية الكذب وقضية الصدق. أما الأمر الثاني فهو أداء الأمانة، والأمانة متمثلة في صور. هناك أمانة تحملها الإنسان وهي أعظم أمانة، وهي العبادة الاختيارية لله، أنتم تعرفون أن جميع الكائنات تعبد الله، كل الكائنات تعبد الله، لكنها عبادة اضطرارية، يعني لا تملك معها المعصية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى كل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه عبادة اضطرارية. إنما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة اختيارية، وهذه هي الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها على ظلمه وجهله، حمل هذه الأمانة. هذه أمانة عظيمة ينبغي أن نؤديها، ينبغي أن نؤدي الأمانة. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى أول أمانة نؤديها هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، أن نحقق التوحيد بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأن نأتي العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وأن ننتهي عن المناهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عن. هذه أول أمانة نؤديها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم لا يكون عدلا إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى شرعا للخلق يصلحهم به، وأمرهم الله عز وجل أن يتحاكموا إليه. إحنا التحاكم إلى الشرع مش لأنه هيحقق لنا مصلحة بس، لأن التحاكم إلى الشرع عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا يحفظ عقيدة الإنسان. فنحن نتحاكم إلى الشرع عقيدة وعبادة، وأن التحاكم إلى الشرع يجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما من ناحية توحيد الربوبية فنحن نعتقد أن الحكم لله سبحانه وتعالى، أن الحكم لله عز وجل. ومن ناحية توحيد الصفات إن إحنا نعتقد أن من أسماء الله الحكم العدل، الحكم العدل، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب. أننا نتعبد إلى الله بالتحاكم إلى شرعه، نتعبد لله عز وجل بالتحاكم إلى شرعه. قال الله عز وجل: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالكتاب هو الحق ونزل بالحق، فالكتاب هو الحق ونزل بالحق. لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى؟ هنا غاية من أكبر الغايات، عشان الناس يفكروا أن القرآن نزل عشان نقرأ في الشوادر مثلا، ولا نجيب مصحف نعلقه على باب البيت نتبرك به، أو واحد حطه على الرف في كيسة ومليان تراب، أو أن واحد بيحطه في التاكسي من وراء والتاني يحطه في التاكسي من قدام. ها، وهذا القرآن لم ينزل لهذا، القرآن نزل لغايات، القرآن نزل لغايات. انظر إلى الغاية في الآية: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. طب ليه؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه غاية، هذه غاية من نزول الإيه؟ من نزول القرآن. ما يجيش واحد يقول لا القرآن ما يحكمش، القرآن نقرأ في الصلاة، نقرأ في المصحف، نتعبد بتلاوته. لا، إن من الغايات التي نزل لأجلها القرآن، بل هو من أبلغ الغايات، أن يحكم بين الناس، أن يحكم بين الناس. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى عندنا شريعة، شريعة الله وأهواء الذين لا يعلمون. طب إحنا نتبع أيهما؟ ما سوى شريعة الله هي أهواء الذين لا يعلمون. طب العاقل يتبع شريعة الله ولا أهواء الذين لا يعلمون؟ ها؟ يتبع شريعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبين هذا في الآيات، ويبين الأمر بهذا في كثير من آيات القرآن. يأمر الله سبحانه وتعالى ويجعل ذلك من مسائل الإيمان التي إذا نزعت يكفر الإنسان بسببها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لا يؤمن الإنسان حتى يحكم شرع الله عز وجل، يحكمه في نفسه ويحكمه بين الناس، فلا يؤمن إلا أن يكون كذلك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال مطروح على الناس: من أحسن من الله حكما؟ ليس هناك من أحسن من الله حكما. طب أنت تأخذ أحسن الحكم ولا تأخذ أسوأه؟ لو أنت عاقل تأخذ أحسن. لو عرض عليك حتى يا رجل طمطمية مفعصة وواحدة سليمة ومواردنة كده والتمام، ها، تأخذ أنهي؟ هذا شيء حتى فطري، حتى شو أحد يأخذ كل حاجة معفنة. ده أنت لما تنظر إلى الشريعة القوانين الوضعية تلاقيها كلها نتن وعفن، يعني ليس فيها شيء ترجع إليه. يعني لما وتشوف التناقض العجيب في هذه القوانين الوضعية، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك تجد الاختلاف الكثير في هذه القوانين الوضعية المعفنة دي. نقول لك المرأة إذا بلغ سن 18 من عمرها وزنت وكان هذا برضاها، إنه لا جريمة، فيش جريمة هنا. طيب يبقى هي يجوز لها أن تتصرف في عرضها كيف شاءت إذا بلغت كم؟ 18 سنة. يجي في القانون المدني يقول أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا إذا بلغت 21 سنة. ما ينفعش تتصرف في مالها إلا لما تبلغ 21 سنة، وتتصرف في عرضها وكان 18 سنة. يبقى المال أهم من العرض عند الإيه؟ عند وضع هذا القانون. هذا عاقل؟ هذا عاقل؟ إذا دخل الرجل على امرأته فوجد عندها رجل يزني بها فقتله، يخفف عليه الحكم. ليه؟ لأنه هنا وضع القانون راعى أن دي قضية تلويث الإيه؟ تلويث الفراش، مش زنا ولا اغتصاب ولا شيء منها، تلويث الفراش. لو أبوها دخل عليها ولقى الراجل ده مش من حقه يقتله، لأن ده مش فراش، ومش فراش أبوها، ده فراش زوجها، وزوجها الوحيد اللي ليه الحق في الأمر ده. لو وافق يبقى ماشي الموضوع يعدي. هذه قوانين وضعية، مش ليس من حق أبوها لو دخل عليها لقى راجل عندها يزني بها مش من حقه نقتله، ليس من حقه، ولو قتله يعدم به. قانون، قانون وضعي موضوع. أنت انظر إلى هذا التفريق، الاختلاف والخلل، لازم يجي خلل، لأن اللي قاعد ده مش محيط بكل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأشياء كلها اللي خفية على الناس يعلمها الله. طب المستقبل ده حد يقدر يقراه؟ حدش يقدر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طب اللي بيجي يعمل القانون النهاردة عارف بكرة يحصل إيه؟ طب يعمل لنا قانون النهاردة وبكرة نجيب غيره. لكن الشريعة الإسلامية شريعة مذ بعث الله محمدا بها، وهي موجودة وصالحة للحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ما بتتغيرش، لا تغير ولا تبدل ولا تحرف ولا تصحف ولا شيء من هذا. يقولوا لا، لابد أن تجعلوا الشريعة مرنة تتجاوب مع المتغيرات. هذا كلام أيضا لا عقل لقائله، لأن الثابت إذا أخضعناه للمتغير صار الكل متغيرا ولم يبقى دين. لو إحنا أخضعنا الثابت للمتغير، المتغيرات دي بتحصل كل يوم، فلو جبنا الثابت خليناه يوافق المتغير النهاردة ويوافق المتغير بتاع بكرة، بعد سنة سنتين ما يبقاش في دين بالمرة. لكن لو أخضعنا المتغير للثابت ينضبط المتغير، المتغير ينضبط، كل متغيرات الحياة ينبغي أن تنضبط بثوابت هذا الدين. ولذلك السلفيون هم حراس العقيدة وحراس ثوابت الدين، وحراس ثوابت الدين، وسيبقى السلفيون حراس هذه الثوابت إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من نواهم. القوانين الوضعية قوانين عفنة منتنة، قوانين عفنة منتنة، لكن الشريعة الإسلامية هي الشريعة التي ينبغي أن تحكم، وتحكم بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، وهذه أمانة ينبغي أن نؤديها. أيضا الأمانة أن نوسد الأمر إلى أهله، إن من الأمانة أن نوسد الأمر إلى غير أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. عند اختيار الناس لرئيس البلاد أو اختيار الناس لأعضاء في المجالس التشريعية ينبغي أن ننسى الماضي الذي كان فيه التزوير والتزييف وغيره، بل علينا أن نختار لا لقبلية ولا لمحسوبية ولا لرشوة، وإنما ينبغي أن نختار الصالح الذي تتوافر فيه الصفات الشرعية، القوي الأمين، القوي الأمين. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي هو الذي عنده قدرة على إدارة العمل، عنده قدرة على إدارة العمل، والأمين الذي يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم ننتقي واحد يكون عنده قدرة. يقولوا لنا اختاروا 50% من العمال والفلاحين، العمال والفلاحين، نحن نروح نختار ناس لا ليكونوا من القبيلة بتاعتنا من عيلتنا بيدفع فلوس بكذا، ونختار واحد ما يعرفش الألف من نبوت، وبعدين تعرض عليه ميزانية البلاد. يا البلاد اتسرقت ازاي اصلا؟ اتسرقت لان الناس دي لا تعرف في الميزانية لا من راسها ولا من رجليها. ده بيدخل المجلس ناس بتمسك الجرنان بالمقلوب، ما بينتبهش لما يلاقي الناس ماشية على راسها. هذا الكلام لا يصلح أن نختار أمثال هؤلاء. نحن عندما نختار ينبغي أن نختار القوي، يعني اللي عنده قدرة على إدارة هذا العمل، عنده علم بهذا الأمر وعنده قدرة على الأداء، وعنده قدرة على الأداء. وفي الأمر الثاني أن يكون أمينا، يعني أن يكون حافظا لدينه، يتقي الله، يخشى الله سبحانه وتعالى. يوم إحنا نأمن بأن اللي يتقي الله سبحانه وتعالى يتقي الله فينا، يتقي الله فينا، لا يأكل حراما ولا يمنعنا حقنا، ولا يمنعنا حقنا. هذا هو الاختيار. إحنا مش نقول اختاروا فلان وعلان وده وده وده وكذا، لا، نحن نقول أنه ينبغي علينا أن نختار القوي الأمين. فأيضا الحفيظ الأمين، الحفيظ الأمين، الحفيظ الذي يحفظ حقوق الناس، والأمين الملتزم بالشرع، الذي يكون ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا من الأمانة، لأن إحنا إذا وسدنا الأمر إلى غير أهله، وسدنا الأمر إلى غير أهله، فإن هذا يؤدي إلى ضياع الأمانة، أي يؤدي إلى أن إحنا ننتظر الساعة، يعني لأن الساعة لا تقوم إلا في إيه؟ عند فساد الناس في الزمان، عند فساد الناس في الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وقال إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لما نقول فانتظروا الساعة، يبقى معنى الناس ماشيين في الايه؟ في الشر، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأن عندما تقوم الساعة لن يكون هناك نفس مؤمنة على وجه الأرض حتى لا يشهد هول الساعة. ما فيش نفس مؤمنة هتبقى موجودة عند قيام الساعة، بل تقوم الساعة على شرار الخلق. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا الساعة، إذن هذا تضييع الأمانة يؤدي إلى أن الناس يصبحوا في شر مستطير، وهذا يكون معه قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إن الأمانة والإيمان متلازمان، الإيمان والأمانة متلازمان. فالذي ليس عنده لا يؤدي الأمانة، هذا لا إيمان له، والذي لا عهد له لا دين له، والذي لا عهد له لا دين له. فلابد أن ننتبه إلى هذه القضية، أن احنا نؤدي الأمانات إلى أهله. وينبغي أن تعرفوا أن الخيانة من الصفات التي تذم على كل حال. يعني في هناك صفات بتبقى مذمومة في حال وتمدح في حال آخر، ولكن هذه الخيانة ليست من هذا الباب، وإنما تذم على كل حال. فإن المكر مثلا صفة مذمومة، لكن إذا كنت تمكر بمن يمكر بك فهذه صفة محمودة، لأن عدم مكرك بمن يمكر بك عجز، عدم مكرك بالذي لا يمكر بك عجز. وكذلك خداعك من يخادعك صفة مدح، والخداع ابتداعا صفة نقص، وكذلك الكيد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن لما جاء في صفة الخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فخانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. جزا الله شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ محمود عبد الحميد. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تستوقفني وأنا أنظر إلى واقع الحال الذي نعيش فيه، وما يبدو لكثير من الناظرين من كثرة الباطل وانتفاشه وهجومه على الحق وكثرة من يستجيب، ولكن الآية تبشرنا ببشارة عظيمة. قال عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق في المثلين الماء والنار هو الذي عليه أهل الإيمان، لكن دائما المثل المائي في حق أهل الإيمان يكون أعلى شأنا ويكون أعظم قدرا. هناك مثل مائي ومثل ناري. الحق هو الذي يمكث في الأرض، هو الذي ينفع الناس، هو الماء في المثل المائي، وهو الذهب والفضة والحديد في المثل الناري. في المثل المائي نزل الحق من السماء طاهرا خالصا نقيا كما نزل الوحي، نزل المطر كما ينزل المطر نزل الوحي. المطر تجده إذا نزل يكون نقيا صافيا ليس فيه أي شوائب، لكن مروره في الأودية يحصل فيها بعض الشوائب، يحصل في الماء بعض الشوائب من هذه الأودية ليس من أصل وجوده. الله عز وجل أنزل من السماء ماء وأنزل من السماء وحيا، فسالت أودية بقدرها في الماء وامتلأت قلوب بنور الوحي بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره، القلوب متفاوتة، القلوب متفاضلة علما وإيمانا وصدقا وإخلاصا. هناك قلوب لا تحمل شيئا، قلوب ضيقة لا تحتمل نور الوحي ولا تنتفع به. قد يكون اللسان متقنا للكلام ولكن العبرة بامتلاء القلب من الوحي. وهناك قلوب صغيرة وهناك قلوب أكبر وهناك قلوب أعظم تتسع لما لا تتسع له السماوات والأرض. فلو نظرت إلى ما مدح الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، فصار صلى الله عليه وسلم بما شرح الله صدره ما في قلبه من النور يضيء للبشر عبر الزمان والمكان بما لم يضئ به أحد، سماه الله عز وجل السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. غير واقع العرب من الضلال المبين هداهم الله عز وجل به، هدى به من الضلالة وبصر به من العمى. كانت قلوب لا تعرف شيئا ولا تفقه إلا الغلظة والحمية الجاهلية والشهوات والشبهات، ليس الشبهات، الضلالات البينة. يعبدون حجرا إذا أعجبهم غيره ألقوا هذا وعبدوا غيره وصنعوا صنم العجوة وأكلوه، وشعوب العالم أضل من العرب والعياذ بالله. إن الله نظر في حديث صحيح في الصحيحين حديث عياذ بن حمار، إن الله نظر إلى أهل الأرض، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب. فعامة الأمم في الضلال المبين وما زالت إلا من رحم الله عز وجل. انظر إلى الخرافات التي فيها الأمم والتي يحاول الناس نشرها. والله جابوا لي جنان الأهرام من أسبوع الجمعة اللي فاتت على صفحة كاملة عن القديسة تريزا في الأهرام، وهي اللي شافت الالاف والعياذ بالله وجايبين على الجدران بتاعه الكنيسه شكر مش عارف مين لقيس تريزا اللي جات له في المنام، ومين من جاءته في المنام؟ عبد الحليم حافظ العندليب الاسمر جاءته في المنام وهو في المكتوب كده وهو في مستشفى في لندن، وبعدها مباشره اخبرته بالشفاء واخبر وجاء بعد كده الاطباء اخبروه بالشفاء. وانتوا عارفين حافظ ولا شوفي ولا حاجه، حاجة عجيبة، ومات من المرض بعد ذلك. لكن حاجة عجيبة يقول لك نداجته، ويدي من معجزات القديسة تريزا. يا سبحان الله، خرافات، تأسيس الخرافة وتأصيلها. يعني مش بس أولياء الله اللي هم بيقولوا بيسموهم أولياء الله الصالحين واللي هم بينتسبوا إلى أهل البيت، لا ده بقى كمان الكفرة بقى لهم إيه معجزات، والناس تروح تكتب الجوابات والطلبات عند الإيه عند قبر القديسة تريزا. فالخزعبلات دي مليء، العالم مليء بالخزعبلات، العالم مليء بالضلالات، الناس لا تفكر في شيء. القضية كما وصف الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. تذكر أخ كده، أخ أستاذ في الجامعة حضر مؤتمر في فرنسا، فلا الناس بيتكلموا بعد يتكلم معهم في الدين، فبدأ يكلمهم يعني أنتم يعني هل أنتم معتقدين في وجود الله؟ فقالوا له ميبي يعني يمكن، والموضوع ده مش شغلنا ما نتكلمش في الموضوع ده. قالوا طب والموت؟ قالوا طب وليه الكلام بقى اللي بيزعل ده؟ مش عايزين يعني ايه كلام، مش عايزين يفكروا في نهاية الحياة مع انها حاجة حتمية ويقينية. ضلال مبين. الناس عايشة ازاي دي؟ عايزة بتعيش ليه؟ مفيش هدف ولا حق. فسبحان الله العالم كله يعيش في الضلال. تخيل مثلا مليار انسان وكم مش عارف 100 مليون من الصينيين عايشين ايه؟ عايشين في ايه دي؟ عالم عجيب الشأن، يعيشون بلا هدف بلا غاية الا الاكل والشرب والنكاح والمال، فلوس الجنس الاكل والشرب الطعام. اخي بيحكي لي برضو كان من التجار فيقول له انت مين اللي يعني ما فكرتش مين اللي خلقك؟ My father and my mother، ابويا وامي. طب وانت اللي خلقت عيالك؟ طب انت بقى انت الواحد يفكر كده، هو بيعمل حاجه في عياله؟ يعني انت دلوقتي اتيت زوجتك ولا صديقتك ولا اي حاجه حملت، انت عملت فيها حاجه؟ ركبت حاجه ولا؟ فقال له طب ومين اللي خلق دول؟ فقال له their my grandmother and grandfather. المهم ان هو ما فيش تفكير خالص. وبعدين يعني جهل عظيم جدا كون الانسان يكون باعظم قضايا الحياه بهذه الطريقه. قلوب مظلمه والعياذ بالله. قلوب بقى البشر اللي احنا عايشين وسطهم اهل الاسلام تلاقي تفاوت عظيم جدا، تلاقي فيه قلوب صغيره جدا تافهه جدا، اهم حاجه عندها مثلا ماتش الكوره، اهم حاجه عندها الاغنيه الجديده والمسلسل التركي والتاني الايراني واهم والفيلم الجديد، ونسال الله العفو والعافيه. وهذه المطالب نفسها موجوده عند ناس تانية بس بدثار الدين. احيانا تكون يعني الجاه الرياء السمعه، نعوذ بالله من ذلك. القلوب متفاوته تفاوت عظيم جدا. واحد رغبته في المال ولا يعبأ بآلام من يدوسهم من أجل أن يجمع المال، واحد تاني كان هدفه كله في الملك والعياذ بالله. وبعدين تبص تلاقي إن قلوب صغيرة جدا، قلوب محدودة. وهناك قلوب حسب امتلاء الإنسان من الوحي، من نور الوحي يكون كبر قلبه وصغره. فكل إنسان يدور على موضع القرآن من قلبه ليعرف قلبه صغير أم كبير، ليعرف هل قلبه صغير أم كبير. فسالت أودية بقدرها. القلوب المليئة بالخير، المليئة بالوحي، المليئة بعلوم القرآن العظيم، بمعاني القرآن، بما يدل عليه القرآن، كل دي هي القلوب المؤمنة الصادقة. بيأتي هذا الماء شوائب من جوانب السيل الذي يسير فيه، فاحتمل السيل زبدا رابيا فوقه، يظهر للناس كأنه مغطي عليه وهو في الحقيقة تحته، هو مش تحته، ده هو من خفة الزبد ارتفع. فإذا كان الزبد ساعات أحيانا يبان انه فوق الوش، انه هو اللي فوق هو في الحقيقة لأنه إيه؟ لأنه تافه. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أهلية أو متاع زبد مثله، ده المثل الناري، ده نوع أقل من أهل الإيمان. فأصل الحديد والذهب والفضة فأصل وجودهم في شوائب، ما منتعش وما انتفعش بيهم إلا لما إيه؟ لما الشوائب تتخلص، بس ما تتخلصش بسهولة، تتخلص بصعوبة، لأنها موجودة في أصل إيه؟ أصل خلقتها. الحديد والذهب والفضة ما بيوجدوش بالصفة اللي احنا بننتفع بيها، بيوجدوا بصفة ايه؟ موجود فيها الشوائب في أصلها، لازم تعمل تحصل عملية صخر وحرق ويوقد عليها في النار وصعوبة على بال ما الزبد ده ايه؟ يطلع فوق. الزبد التاني جاي من بره، الزبد ده في أصل الايه؟ الوجود، في أصل خلقتها، بس بتطهر، قابلة للتطهير، قابلة لأن الزبد بتاعها يخرج. وخد بالك برضو، بس إزالة الزبد ده بياخد مجهود جامد، وإزالة الزبد التاني سهل. وانت بتزيل الزبد بتاع اللي طالع من الحديد والذهب والحديد والفضة ممكن تيدك تتلسع، صح كده؟ وانت بتزيل الزبد اللي هو بتاع المية بتنزحه كده يقوم ينزح سهل، ما فيهوش اي صعوبة، لانه اصله نقي. وانتفاع الناس بالماء ولا بالذهب والفضة والحديد قطعا ويقينا، لو ما فيش مية يموتوا، لكن لو ما فيش ذهب وفضة وحديد عايشين ممكن يبدلوا اي حاجة تانية، يعملوا حجارة، صحيح مش زي الحديد بس هيتصرفوا. مع السكينة البلاستيك بتقطع مش زي الحديد قطعا، بس هبتقطع يعني في وسائل اخرى. ولكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو انزل لنا ما فيه منافع لنا، وجعلنا من الماء، الماء ده حاجة ما ينفع الناس، ولذلك كان المثل ده أعلى قدرا. فلذلك تفاوت الناس، يعني شوف الأودية أصلا متفاوتة، دي اللي فيها مية، وفي تفاوت بين المية وبين المثل الإيه؟ الناري، بين الذهب والفضة والإيه؟ والحديد، تفاوت. والاثنين فيهم زبد، وفي النهاية فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس اللي هو الماء أو الذهب والحديد، الذهب والفضة والحديد، فيمكث في الأرض. فلذلك الباطل المنتفش المنتشر اللي مالي الدنيا ده بسرعة جدا هيزول بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما أصلا يعني نحن لا يغرنا انتفاشه وكونه على السطح وكونه ظاهر فوق الناس، لكن هذا الذي حدث في واقع الحال الذي نحن نعيشه، أنه رغم كل المحاولات لإبطال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يزال الأعظم تأثيرا وأبقى في قلوب الخلق دعوة الحق. فبفضل الله سبحانه وتعالى لابد أن يبقى ما ينفع الناس، لكن لابد من التميز ولا بد من إزالة الزبد. ولذلك العلاج عمره ما هيكون بأن احنا نخلي الشوائب موجودة من جوانا، ونشوف احنا الله أعلم من أنه نوع من الماء أو الناري، على قدر نفع الناس، على قدر امتلاء قلوبنا من الوحي، على قدر صفاء هذه القلوب ونقائها، فعلى قدر كبرها وصغرها. مثل الماء زي المقربين، والمثل الماء زي الأبرار، وكلاهما نافع بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لابد من يعني إزالة الزبد وإزالة الشوائب، لأن اختلاط الماء بالزبد واختلاط مادة الذهب والفضة والحديد بالشوائب تؤدي إلى إما قلة الانتفاع وإلا منع الانتفاع. بتاع دي لو لقيتها مليانة قش ممكن ما اشربهاش، مش كده؟ لو لقيتها صافية ونقية هشربها. وأما الذهب والحديد والفضة فمحدش هينتفع بيهم ربما خالص، لو جبت لي يعني تربة فيها حديد وذهب أشربها ماشي. أستاذكم الله خير. ف فبنقول ان احنا لابد ان هو نمشي في طريق إزالة الزبد، ننقي من أنفسنا. الأمر ده في الفرد وفي الطائفة المجتمع، بمعنى ان احنا اولا في انفسنا فيها زبد، سواء كانت من هنا ولا من هنا، مفيش حد معصوم. وحتى السابقون المقربون، حتى السابقين المقربين في قد يحملوا ما في يعني تحمل قلوبهم بعض الزبد. فإحنا محتاجين نطهر قلوبنا، محتاجين نفتش فيها دايما وندور على ما يخالف الوحي ونزيله. واللي بيهمل نفسه وبيهمل تفتيش قلبه يقل النفع به، وربما يعني يكثر زبده فيمتنع النفع بالكلية، وإن كان هو في أصله نافعا. فإحنا ما نهملش نفسينا، ولازم ندور ونعرض نفوسنا وقلوبنا على الكتاب والسنة عرض حقيقي بالتدبر. لأن إحنا إذا كنا بنجامل نفسينا، إذا كنا بنحاول إن إحنا نقنع نفسينا إن إحنا كده كويسين، عمرنا ما هتصلح. لازم ننظر في العيوب الحقيقية التي يعني إذا بحثنا عنها وإذا آلمنا أن نجدها فهذا بداية العلاج. أعني إن إحنا مش سهل إن الواحد يعترف إن هو في أخطاء وفي تقصير، لكن خطر إن هو يتركها. مش سهل إن هو يبدأ يميز، عشان خصوصا إحنا الله أعلم بحلنا، لكن ممكن يكون الأمر محتاج محنة طويلة. لذلك تجد يعني شدة المحنة بأنواع مختلفة، المحن أنواع متفاوتة. احنا كنا في المحن السابقة ما كانش عندنا إذا ذكر المحنة والبلاء يبقى إيه؟ يبقى السجن والضرب والتعذيب وأمن الدولة. دلوقتي في محنة من نوع جديد، محنة الكاذيب الباطلة والتهم وتشويه الصورة، حتى لربما لا يريد أن يسمعك أحد. بس احنا ما وصلناش كده والله، لغايه دلوقتي الناس بتيجي برضه، والناس لسه من دايما يسمعوا. ربنا اعلم بضعفنا وعجزنا، لكن الانبياء قال نوح رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. سبحان الله. يعني أكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع الرجل إصبعيه في أذنيه من كثر التحذيرات اللي بيقولوا له اوعى يصرفك عن دينك ودين آبائك، سيفرق بينك وبين أهلك وولدك وأبيك وأمك، كلامه مثل السحر. لغاية ما يبقى جاي وهو الإعلام الفاسد خلاه يقول مش عايز أسمع ولا عايز أشوف. أنا بقول الألمان اللي بيقولوا 70% ولا مش عارف 65% مش عايزين يعترفوا بالإسلام أصلا كدين من ضمن الأديان الموجودة، إيه اللي خلاهم؟ مش عارفوا الإسلام، لكن الإعلام اللي بيصور لهم الإسلام ده كان هو إيه؟ شيء مرعب مخيف وشيء قبيح جدا، ولا يعرفون شيئا. وإلا اللي عرف الإسلام منهم بيقبل على هذا الدين. فسبحان الله، الأمر ده زي ما قلنا في أنواع من المحنة، والمحنة بتشويه الصورة دي محنة ربما تكون أشد، ولكن لابد من البلاء. ولكن حسب يعني ماذا تغلغل الشوائب تحتاج إلى محنة. الشوائب غير المتغلغلة الأمر فيها يسير، ويوجد نوع من الإزالة للشوائب، لكن بسهولة وبيسر ودون أي ضرر بإذن الله تبارك وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نقول إحنا من أنفسنا لابد من تنقية القلوب من الشوائب، تنقية القلوب من الرياء والسمعة، من القسوة والغفلة، ويعني موافقة أهل الباطل على باطلهم. ونحن دائما لابد وأن نظل واعين أن الحق لا يمكن أن نتخلى عنه، ولكن نريد في الوقت الحاضر الذي نحن فيه أن نبين الحق للناس بما يفهمونه، في فرق كبير جدا بين ان احنا نراجع ثوابت الدين كما يطالب به اعداء الاسلام، وللعلم ثبتنا على الحق ليغير اهل الباطل. اما الزبد فذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللي ثبتنا على هذا الحق بيخلي يمكث في الارض تبقى القضايا. انا قضيه الحكم بالشريعه دي مثال على ذلك، قضيه الحكم بالشريعه وان الحكم لله وحده لا شريك له، وان كل ما خالف الشريعه باطل، وانه لا يجوز ان يكون هناك ما شيء مصدر للتشيع يخالف شرع الله. القضيه دي دلوقتي عمر مثلا الكلام فيها علنا قدام الناس قد ايه؟ 3 شهور. ما احنا كنا بنعمل قبل ذلك ما كانش فيها الكلام الا والواحد لما يتكلم ممكن يبعد الميكروفون شويه عشان اللي بره ما يسمعوش، ولا عشان اللي عاملين يكتبوا تقارير ايه ما يكونوا ناموا ولا حاجه عشان يبقى الصوت واطي عشان ما يكتبوش في التقرير الكلام ده. ومع ان اصلا معظم الناس 95% ما لهمش دعوه بالموضوع ده، ما بيتكلموش فيه، اللي بيتكلموا في الدين بيتكلموا بعيدا عن ايه عن هذه القضيه عشان ما تعملش مشاكل ولا الولاء والبراء ولا شيء من ذلك. المهم ان القضيه دي فجاه كده ان كانوا بيطالبوا بالغاء الماده الثانيه وتعديل الماده الثانيه. انا قريت مقاله كده عنوان مقاله ما كملتهاش بس فوجئت بيها في جرنال الوفد. الوفد الرئيس بتاعه بيقول نحن لا نريد تغيير الماده الثانيه، لا نقبل ان يعني ان يكون هناك مصدر مخالف للشريعه، مصدر التشريع، لا نقبل بفصل الدين عن السياسه. وجريده الوفد كاتبه سلسله مقالات من ان قضيه الحكم قضيه اعتقاديه من قضايا الاصول. حاجه عجب والله. حزب الوفد اللي هو من يوم ما تاسس من ايام سعد زغلول وهو رمز العلمانيه، رمز فصل الدين عن السياسه وعن الدوله، ورمز ليه وهم حطوا دستور 23 اللي كان بينادي بيه البرادعي وايمن نور وامثالهم، اللي بيجعل الشريعه في المرتبه الرابعه. الدستور القانون العرف لما القاضي ما يلاقيش في حاجه من دول يمكن ان يحكم بالشريعه الاسلاميه. ادي حقيقتهم وده اصلهم اللي مؤثروا بيه، ولكن الضغط اللي يخلي الناس كلها ان هو لو قال كده للناس اللي بيقولوا ده كل الناس هتلفظه الكلام ده. ايه اللي خلاه عمر بقول الدعوه العامه للناس فيه بتاع يعني مده وجيزه جدا، واظهرت ثقه الشعبي ضخم جدا في ان العامه لا يقبلون ذلك، وان بفضل الله سبحانه وتعالى كل الناس مقبله على الشريعه. حاجه عجيبه. واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. الزبد بقى كل محاولات العلمانيه والليبراليه وكل الهبل ده بيذهب جفاء. ولذلك ما تقلقوش من ان هذا المكر الذي يمكر باهل الاسلام لا يحيق الا باهله، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فالقضيه محسومه باذن الله تبارك وتعالى، بس احنا باختبار لينا وامتحان ايانا ان احنا نفتكر ان الحل ان احنا نقبل الباطل اللي هما بيقولوه، عشان ضغط جامد والله، ضغط جامد. ولكن القضية ان احنا لابد ان نظل ثابتين على الحق باذن الله. لو احنا قابلنا بشيء من الباطل يبقى جه شوائب جديدة محتاجة نار جديدة، نسأل الله العافية. بقول لكن المطلوب ان احنا نخاطب الناس بما يعرفون. يعني ايه بما يعرفون؟ باللي يرضيهم؟ لا، بالطريقة التي يفهمون بها. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. لازم تكلم العربي بالعربي والانجليزي بالايه؟ بالانجليزي. اضرب مثل على ذلك ونخلص به كلامنا. طبعا انتوا قاعدين بقالكم 3 ساعات ولا كام؟ ساعتين وشوية. ربنا يحفظك شاطر. من 3 ايام اخوة محبين كده للخير فتحوا صفحة على الفيسبوك على ايه؟ على وقفة 27، على مظاهرة 27 مايو. اللي عايزين يحضرون، فكتبوها قالوا منهج السلف الصالح. وبعدين قالوا اللي هيعملوا المظاهرة دي، خدوا بالكم بيخص مين؟ بتاع شباب الفيسبوك، هم العلمانيين والليبراليين والكفار، فمحدش يشارك فيها. احنا كلنا مش عايزين نشارك في اللي بتاع دي، رغم ان في مطالب كويسة فيها، الا ان هم حاطين وسطها ايه السم، جايبين المطالب دي مغناطيس يجذبوا بيه قلوب الناس الطيبة، عايزين تطهير الاعلام، وهم اللي حقيقة اللي ماسك الاعلام القذر ده اللي عايز يطهر كلهم ايه كلهم منهم. وتطهير المحافظين كانوا منهم حزب وطني ومنهم اللي منهم، وتطهير الشرطة والامن، كل ده فعلا احنا مطلوب. ماشي مفيش مشاكل، لو كان مفيش مشاكل. طيب، فالمهم ان هو حاطين على رأس المطالب دي ان هو يتعمل مجلس رئاسي مدني. الواحد بيقول سبحان الله، ده هو الجيش الموجود دلوقتي ومش عارف يمسك القبضة بإحكام، والبلد يعني الدولة سلطتها ما زالت مش راضية لسه، ما عادتش اول ما فيش مشاكل. السلام عليكم صدرك، هل شو يتكلم بيبدأ بقى؟ يبقى دلوقتي لو ان جه مجلس رئاسي مدني، مين اللي هيجيبه؟ اولا هيجيبه مين اللي هيعينه؟ مين اللي هيختاره؟ وباي حق يختاروه هم؟ هي الوجود في ميدان التحرير هو جواز الدخول لاي مطلب ولاي حاجه؟ ده كلام مش منطقي ابدا ولا مقبول. يقول لك عايزين نعمل هيئه لكتاب الدستور جديد، الله، طب ما في دلوقتي اتفاق على طريقه معينه، هم مش عايزين يتردد الانتخابات نزيهه علشان ما يضطروش ان هم الاسلاميين يكون لهم وزن يقوموا يضطروا يكتبوا دستور بذو مرجعيه اسلاميه. المطالب دي خطيره جدا وربما ادت البلد الى الفوضى العارمه. فالمهم ان الصفحه دخلت بالطريقه دي، كل اللي داخلين لو اللي كاتب يقول لك العلمانيين والليبراليين والكفار هم اللي عايزين كده. طبعا في شباب داخل علشان المطالب الحلوه اللي موجوده، فيقول لك احنا كفره احنا الليبراليين. دخل معظم الناس يشتموا في السلفيه على الصفحه دي، عامه اللي داخلين ايه يشتموا في السلفيين، عشان كان الصح زي بالظبط كده، احنا خطابنا مع بعضنا يختلف مع خطابنا مع ايه؟ مع اللي ما عندوش الاسس اللي عندنا. يعني اللي سمعوا كلمه الشيخ محمد حسين يعقوب في غزوه الصناديق فهموها غلط، ما فهموهاش غلط مش كده؟ انه كان خطاب لينا. المشكله ان دي اتخذت واتحطت لايه؟ لناس ثانيه. فلابد ان احنا تتكلم، مش هي تتكلم اتفضل انت في المؤتمع على الهواء، اتكلم مع كلام الاخوه. فلا يحب عمال ولا بنون، فقد أتى الله بقلب سليم. ولله بين السلف يمشي مسارك، وما عقب الباقي غير الحق بالماضي، وما سمى إلى أمل المفتوح وعدم المفتوح، وكل نفس الدائقة في الموت، وإنما توفرنا أجورا بحق القيامة، ومن زحت عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، حتى الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلابد من مصادقة الريح في طاعة الله، ولذلك قالوا اعمل عمل رجل لا يؤديه إلا عمل، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. نعمل قبل فراش العراق استعجاج شهيد لا مرد له إلا الله، تأتي نفس وتقول هل إلى مرد منك فيه، وتقول الثانية يا لسان مرد فنعمل غير الذي كنت وضعتم، وتقول الثالثة يا حسرة على ما فرطت في دم الله، فما زلت في فرصة. وكان البعض في لحظات وفاته يبكي ويقول أنا خدت رد قدمي في سبيل الله، وهو يدعي عصا حصا متابعة. ولعلي الرجال يحتاج حسنة في نقل الميزان، فتقول التسبيحة أو الاستغفار أو التكون الركعة هي سبب نجاتي غدا، ونضع الموازين الخفة يوم القيامة فهي طول النفس جميلة. وإن كان القرآن حمد من الخلق أتينا بها وكفر بنا حاسدين، الإنسان يغتنم شبابه قبل عرقه، حياته قبل موته، صحته قبل سقط، فراغه قبل شغله، شبابه قبل عرقه. هل تنتظرون إلا فكرة منسية أو غنى مغوية أو مرض تصبيحة أو عرق متجلدة أو موتا مجهدة أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ وإن في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ونحن الله كثيرا. خرج الصلاة مسرعا صلوات الله وسلامه عليه، فلما رجع في ذلك قال تذكرت شيئا من تلك، فأتى به من بعض بيوت أزواجه وأنفقه صلوات الله وسلامه عليه. فالموت خطير، الإنسان يضع أمله بين عينيه ويستحي من الله حق الحياة. وكان عمير بن أبي طالب يقول: ثم أخبر أن أخاف عليكم الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيبقي الآخرة. فعليه صدق ذلك وأن يسارع في مرضاة الله تبارك وتعالى. فقلت عجبت إليك في الصدق، هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، لا حياة بلا طاعة، ولا تتصور سعادة دين استقامة. فالواجب على الإنسان أن يغتنم فرصة اللحظة وتعطي الفرص بالنسبة لها، ما هو المطلوب مني في لحظة هذه، ولذلك نكون على وصية في أهلنا وأهل الناس، وإلا فحتى تعطيها قد تكون معجولة، ولكنها هي طاعة الله ما يجب خشبها على خطر عبد العبد وخط العجائب. فاعملوا قد تفرجت الاعمال، وان كانت النسخه تصطلحت على استعمال الكلمه في معاني الغربيه فاستعدنا طاقه المؤمن، اعمل قد تفرجت الاعمال وان فرحت على الفلوس، وان استمروا على ان الوقت من سهل، لا، الوقت هو العمر، الوقت هو الحياه، الوقت اغلى من السهل. والا فكلمه واحده قد تفكر الميزان غدا، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخله في الجنه، كلمتان خفيفتان على اللسان، فخيفتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من سمى اخر كلامي لا اله الا الله اهل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي دخل يجاهد فالقاتل فقتل، قال عمي قليلا وقتل كثيرا. الرجل الذي قتل 99 نفسا لما دل على رجل عالم يعبدون الكوكب الكون الى حد هذا الى اناس يعبدون الله فاعبدوها معهم. فجاء ملك الموت واختصر فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فلها بصدري من عبد الذي اعمار فخبرته ملائكه الرحمه هذا عمل صالح وانما الاعمال بالخواتيم يعني مجرد انه لها بصدري من الارض التي اعمار فخبرته ملائكه الرحمه والانسان لا يتخذ وسعا في طاعه الله يحرص على ما يصدق الانسان على ما يرضي الرحمن يصدق الريح في مرضاه الله وإنسان حالي قبل مقاله أن أعطيك ذات ربي قلبا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا وإياكم بما نقول ونسمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا أفرش ففضلت الشيخ معك شيخنا دكتور ياسر. جزاك الله خيرا شيخ سعيد ربنا يحفظك. اللهم أعني وإياك رب وإياك رب إن شاء الله إن شاء الله رحلة موفقة. جزا الله خيرا وأعطانا كل شيء خيرا وقد وفى بمشاركة طاهرا ونعود ما كنا فيه من تعليق الدكتور الكرامي على ما نحن فيه من الدروس. فأقول أنه يجب أن يظل الحق ثابتا في قلوبنا وفي خطابنا ولكن نخاطب الناس بالطريقة التي يعرفون ويفهمون. أقول العربي تكلموا عربي والإنجليزي تكلموا إنجليزي. لو إنك لو كلمت واحد بأسلوب لا يفهمه ولا يحسنه فإنه يعني ربما نفر نفرة عظيمة. يعني كما ذكرت بالنسبة ليوم الجمعة دي نقعد نقول إيه المطالب الموافقة للحق وإيه المشروعة وإيه نتائج الأمر المطالب الأخرى وإيه نتائجها ودي مطالب غير مشروعة وإذا كان الأمر فيه اختلاط بين الأمرين يستحيل الفصل بينهم لم نعضد من يسعى إلى إلقاء البلاد إلى الفوضى والهاوية. ده مثال أذكره لكل إخواننا في طريقة الخطاب مع الناس وأننا فعلا انتقلنا مرحلة جديدة من أننا لم نعد نخاطب أنفسنا فقط وكل كلام يعني يحسب وليس العلاج موافقة الناس في باطلهم أو الإفتاء بما يخالف الأدلة أو التنازل عن الثوابت. دي قضية خطيرة كثير من الناس يقع فيها بزعم أنه يقرب الفهم للناس. الضابط في هذا وذاك الذي يفصل بين الأمرين العلم ولذلك مهم جدا العلم وهذا ما ينفع مما ينفع الناس. من تربى على العلم النافع بالوحي المنزل بالكتاب والسنة انضبطت أوامره. تعجب من أناس تصدروا فإذا تكلموا تبين فقدهم تبين أنهم ليس عندهم علم بالوحي المنزل من عند الله عز وجل فلذا يكون كلامهم في الزبد الذي يذهب جفاء بل ربما كان وجودهم هم نفسهم في الزبد الذي يذهب جفاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعني امتلأ قلبه بنور القرآن العظيم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينفع الناس وأن يكون كلامنا مما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأن ينقينا ويطهرنا من كل زبد وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. بعض الإخوة فاتحا لقلوب أهلها بهذا المنهج الرباني مجرد الأثار والثمار ونشك أن أول من يترك بردة في الله سبحانه وتعالى يكون له أثر كما كان أثر لمصعب وأسعد زرارة وقد الرب عنهما وأرضهما في أهل المدينة فكانوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما يتذكرون هذين العالمين، فأحدهما كان أول من جمع بالمدينة أي صلى الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخر كان يؤذن أو كان داعيا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شيخنا جزاه الله خيرا أول طالع في أسماعنا وقلوبنا بتوحيد ربنا وأثره فينا محفوظ وتاريخه في قلوبنا محفوظ، لا تزيله رياح عادية ولا يعني محاولات يعني غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا. إذا زرع السارع زرعا ورأى أثره بعد مدة من الزمان لا شك أن ذلك يكون في غاية السعادة ومن عاجل بشرى المؤمن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بالصحابة ورأى الناس آلافا مؤلفة من كل حدب وصوت نظر إلى الناس متأثرا ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فكان الناس قد لعبوا في الزمان وقد تلاعبوا في أحكام الأيام، فعدها الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك كانت المعمورة معوجة في عقيدتها، يضرب إلى القبور بالإبل أو يعني بالسيارات ما بين نادر وذابح، وأفعال لا يعلم بها إلا الكبير المتعال. كانت الخريطة هنا قبل 35 سنة كانت مظلمة، فأنارها الله سبحانه وتعالى بآثار أولئك المشايخ والدعاة الفضلاء الذين أناروا لنا الطريق. وكان الفضل لله أولا وآخرا ثم لفاتح هذه البلدة بهذا المنهج المبارك فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدرغامي. ونختم إن شاء الله بالإجابة على هذه الفضيلة المشهورة، سؤال بيقول: ما هو السر في الهجوم الشرس على السلفيين بصفة خاصة مع أنهم ليسوا تنظيما سياسيا؟ هي القضية دي طبعا الهجوم ده لما ظهر أثر الدعوة في الناس خلال أمر الاستفتاء ظاهر جدا أنهم آثروا أن يتواجدوا في واقع جديد ليس هو الواقع الذي تواجدوا فيه قبل ذلك. تأثيرهم بإذن الله تبارك وتعالى يمتد إلى خارج المساجد. وأما مسألة أنه ليس طبيبا سياسيا لكنهم مؤثرون في العمل السياسي بقوة، وهذا الذي كان يريده الأعداء. الحقيقة أنه كان المطلوب أن تتحول البلاد حسب الخطة الأمريكية إلى الفوضى الخلاقة التي يزعمون، يعني فوضى تؤدي بالناس إلى أن يعني يرفضوا كل شيء حتى يكون الاحتلال هو أملهم. اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى ألهم يعني هذه الأمة الامتثال لأوامر من يعني بادر عند حدوث الثورة وانهيار الشرطة، بادر إلى حماية الجبهة الداخلية، وفشلت قضية البلطجة التي تدمر البلد من الداخل وتحولها إلى فوضى. والأمر الثاني ما ألهم الله عز وجل به أيضا يعني رجال القوات المسلحة الذين امتنع الكثير منهم يعني عن أو علم أن الكثير منهم أو أكثرهم سيمتنعون عن أي أوامر بضرب المتظاهرين. فالقيادات بفضل الله سبحانه وتعالى ألهمت أنه لا يمكن أن يصلح شيء إلا بأن ينحاز الجيش إلى الشعب. الأمر ده أفشل الخطة الأمريكية بالتأكيد، ومحاولات إعادتها مرة تانية من خلال عدة مطالب بالقفز على إرادة الأمة. الأول إن هو يقولوا لا عشان تبقى فوضى أكتر، بعد ما قالوا لا قالوا طب هنعمل دستور من عندنا، ولسه لغايه دلوقتي محاولات مستميته لعمل دستور من عندهم، ومحاولات مجلس سياسي برضو، كل المحاولات الى التي تجعل البلاد تتطاحن. نسال الله عز وجل ان يعافينا. فلا شك ان السلفيين اصبح لهم اثر في المجال السياسي، وهناك متطلعين منهم الى تكوين احزاب سياسيه، والدعوه قالت انها وان لم تتحول الى حزب سياسي إلا أنها ستدعم أكثر الأحزاب والأفراد المستقلين، الأحزاب السلفية ثم الإسلامية غير السلفية ثم الأفراد المستقلين الصالحين في خدمة القضية الإسلامية والمشروع الإسلامي. فوجودنا كثقل بهذه الطريقة ووجود طوائف تعمل بالسياسة من السلفيين، هذا الذي أدى إلى هذا الهجوم. ولكن كما ذكرت الهجوم ده بيأثر على الناس بالتأكيد، سلوكنا هو الذي يغير هذا. أكثر شيء نحارب به هذا الهجوم الشرس السلوك الطيب مع الناس، خدمة المجتمع والبحث فيما يصلحهم، فض المنازعات، محاولة حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبشاشة في وجوه الناس. وهذا الذي يعني بإذن الله تبارك وتعالى يترتب عليه أن يفقدوا الثقة في من يسب ويشتم، وأن تفتح القلوب للحق بإذن الله تبارك وتعالى. أنت وعدتهم لازم توفي بوعدك. الشيخ مصطفى لازم يقول كلمة إن شاء الله. أتقوا الله وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبذاتا جزا الله شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر إبراهيمي، يعني أخي الحبيب وشيخي ومعلمي وأستاذي. أنا أذكر في مرة لما كنت عند الشيخ في العيادة كده أيام الجامعة بقى، فما كانش فيه حد يعني، فالشيخ قال اللهم إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فجزا الله خيرا، يعني الشيخ يعني علمنا وربانا فجزاه الله عنا خير الجزاء. وإن كان من كلمة يعني سريعة يسيرة، أنا أذكر يعني بموقف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عشية ليلة لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبات الصحابة يدكون ليلتهم. ثم لما أتى الصباح سأل أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا هو أرمد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتي به بسط في عينه صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الراية وقال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فهذه ما أريد أن أذكر بها، أننا في وسط هذه الإشاعات الكثيرة وهذا الحروب، هذه الحروب وهذا القصف الذي يعني يأتينا من كل مكان، نحن أمامنا هدف لابد ألا ننحرف عنه. ربعي بن عامر رضي الله عنه بيّن حقيقة هذا الهدف، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالهدف واضح، فنريد أن نسعى نحو هذا الهدف، نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نعبد الناس لله تبارك وتعالى. هذا الطريق نريد فيه أمرين هامين. أول شيء إصلاح الذات، إصلح نفسك أولا ثم أدعو غيرك، إصلح نفسك ثم أدعو غيرك. لا تلتفت عن إصلاح نفسك، ترك الأذكار، ترك صلاة الفجر، ترك القيام، ترك الأوراد بحجة الاتباع لمسائل السياسة، أو أن احنا نتابع الأحداث ماشية إزاي ونفضل طول النهار نقرأ ونسمع في أحداث ثم نترك هذه الأوراد، هذا أمر سيكون له خطره، لأن هذا هو الزاد الطبيعي لنا أن احنا نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. فلا نلتفت عن بناء ذاتنا، ولا نلتفت عن هذه العبودية الخاصة بنا، ثم لا نلتفت أيضا عن دعوة الآخرين، دعوة الناس لابد أن نبذل فيها قصارى جهدنا حتى نحقق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة بتسأل بدون موقف الدعوة من مظاهرات غدا. أولا لنا أعلمه أن بكرة مش مظاهرات، هم عاملين بكرة حاجة مسمينها حائط الثورة، أن الشباب يقفوا على الكورنيش صف واحد، مش هيعطلوا مرور ولا هيعملوا اقتحام لحاجة ولا حصار لحاجة، والداعي لها يعني بعض القوى السياسية ومن ضمنهم الإخوان. والمطالب المطلوبة مطالب فيها إنصاف، أو من ضمنها شيل يحيى الجمل، عزل يحيى الجمل ومحافظ اسكندرية، ولأنه هو كان تبع الحزب الوطني. على أي الأحوال المطالب أيضا ترفض مسألة المجلس الرئاسي المطلوب اللي هو بتاع يوم الجمعة اللي جاية ده، وترفض تأجيل الانتخابات، وترفض ان حد غير منتخب يكتب الدستور. واحنا في الحقيقه المطالب دي كلها نحن متفقون عليها، فمن أراد أن يشارك في هذه الوقفة إلا على البحر واللي مش هتبقى فيها قطع مرور ولا حصار حاجة ولا مسيرة المكان تاني، يعني مش هيروحوا يحصروا المجرى بتاع قادة المنطقة الشمالية، ولا هيوقفهم يعبروا عن مطالب يوزعوها على الناس. هذه مطالب عادلة لا مانع من المشاركة فيها بهذه الضوابط. تتحولت بعد ذلك، هتتحول تروح تمشي زي ما قلت للإخوة كده أيام برضو موضوع بتاعت القاهرة ووقفة رمسيس، قلت للإخوة هيروحوا في حتة تانية سيبوهم يمشوا، بس برضو الإخوة راحت فقلنا لهم سيبوهم يمشوا لما راحوا عند الكاتدرائية، لأن احنا عارفين ان هو مسجد النور جنبيه الكاتدرائية، فالكاتدرائية معناها أزمة ضخمة جدا لابد من النظر إلى عواقب الأمور، فحد هيروح أكتر من كده واقفة مش عايزين. فعلا أنا بتضرر جامد جدا لما المرور يبقى واقف، أنا نفسي عندي مصلحة. تخيل لو واحدة حامل وراح تولد، تخيل إنسان مريض عنده أزمة قلبية ولازم يدرك، يعني من يتحمل وزر يعني تعطيل الناس في ذلك؟ مش عايزين احنا اسلوبنا في تعبير عن مطالبنا او راينا يكون مثل اساليب الناس المجرمين والكفار وغيرهم. مش بقول ان الكلام ده، انا بقول للاخوه طبعا احنا عايزين اسلوبنا اسلوب حضاري، اسلوب ملتزم بالشرع، اسلوب يعرف المصلحه ويدفع المفسده. فبنقول للناس احنا ده اسلوبنا، عمرنا ما بنقعد نسب ونلعن، عمرنا ما بان احنا نضيع مصالح الناس بهذه الطريقه. ان شاء الله ما يضرش، هيتحول لشيء اخر الناس اللي هتشارك تنسحب.